بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع والأربعون من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي غفر الله له والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في سيرة العشرة. أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واسم أبي وقاص مالك بن أيهب بن عبد مناف. واسم أبي وقاص مالك بن أيهب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة. نعم، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة، وذكر هنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص هو أبو إسحاق، سعد بن أبي وقاص، وإسحاق هو أكبر أبنائه، وبه يكنى مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة. وسعد رضي الله عنه من أشراف قريش، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة الذين جعل عمر رضي الله عنه الشورى فيهم بعد موته، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص. وسعد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: لا أسأل في مقامي هذا عن شيء إلا أخبرت به. فجاءه سعد قال: من أنا؟ قال: أنت سعد بن مالك ابن أيهب ابن عبد مناف ابن زهرة، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وهذا يدل على ثبوت نسبه رضي الله عنه، وأنه قد طهر من سفاح الجاهلية، وكان الناس قد يصيبهم ما يصيبهم من ذلك، فكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم طهرهم الله عز وجل كما طهر نبيه صلى الله عليه وسلم، أنهم ولدوا من زواج صحيح لم يدخل في أنسابهم سفاح. وهذا أن العرب كانوا يرون أن الحرة لا تزني، ولهذا لما سمعت امرأة بالزنا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني هل تزني الحرة؟ الحرة لا تزني، وإنما يكون الزنا في الموالي. سعد بن أبي وقاص ولد في العام الذي ولد فيه علي وطلحة والزبير، ولهذا يقال أن هؤلاء ولدوا في عام واحد. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وقال له يوم أحد: إرمي فداك أبي وأمي. وكان من الرماة المشهورين الذين عرفوا بسداد الرمي، ويقال أنه أول من رمى بسهم في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على سرية بعد مقدمه إلى المدينة بأقل من سنة، فلقي أبا سفيان ومن معه وحصل بينهم رمي بالسهام ولم يحصل قتال، فرماهم سعد رضي الله عنه، فسهمه هو أول سهم رمي في الإسلام. قال رحمه الله: وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. نعم، أمه حمنة بنت سفيان بن أمية من بني عبد شمس بن عبد مناف، أي أن أمه من بني أمية، وهي حمنة بنت سفيان، وقيل بنت أبي سفيان، وهي أخت حرب بن أمية وعمة أبي سفيان بن حرب. وهذا الخلاف ذكره ابن الجوزي وغيره في أمه هل تنسب إلى سفيان أو إلى أبي سفيان. نعم. قال رحمه الله: وأسلم قديما وكان يقول: لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رميه ذلك في جيش فيهم أبو سفيان لقوهم بصدر رابغ في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. نعم، أسلم سعد رضي الله عنه قديما وهو ابن 19 سنة، وقيل 11 سنة، ولهذا هو من السابقين الأولين للإسلام. وقد ذكر المصنف أنه قال: إني لثلث الإسلام، وروى الحاكم في المستدرك من حديث سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 ليال ثلث الإسلام، يعني أنه أسلم قبله 2 وهو الثالث. قال الحاكم: صحيح الإسلام. وروى الحاكم أيضا من حديث عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: لقد رأيت لي وإني لثلث الإسلام. وقد جاء في إسلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد 3 ليال وهو يقول: اللهم أدخل من هذا الباب عبدا يحبك وتحبه. فدخل منه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم استجب له دعاء، وسيأتي أنه مجاب الدعوة. شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له الدور البارز في كل المعارك، ويقال أنه رمى في أحد 1000 سهم رضي الله عنه. وذكر المصنف أيضا هنا أنه أول من رمى بسهم في الإسلام، قال: وكان رميه في جيش فيهم أبو سفيان لقيهم بصدر رابغ، ورابغ هي المنطقة المعروفة الآن. لقي سعد رضي الله عنه وكان أمير هذه السرية أبا سفيان، فتراشقوا بالنبال، فأول سهم رمى به سعد رضي الله عنه في ذلك الوقت. وقيل أن هذا قبل ذلك، أنهم لما كانوا في مكة كانوا يخرجون للصلاة في الشعار خوفا من قريش، فلقيه أناس من المشركين فرماهم بسهمه رضي الله عنه. قال رحمه الله: وله من الولد محمد قتله الحجاج. ثم ذكر المصنف رحمه الله أولاده، قال: وله من الولد محمد قتله الحجاج. ومحمد هذا خرج مع ابن الأشعث في الفتنة المعروفة بفتنة ابن الأشعث فقتله الحجاج، والحجاج معروف بشدة بطشه وقتله للصالحين حتى أنه يقال أنه قتل أكثر من 100,000. ولما مات الحجاج وجد في السجون أكثر من 30,000 سجنوا بغير حق. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا. قالوا والكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان يزعم أنه ينزل عليه الوحي. وسئل ابن عمر عن ذلك فقال نعم تتنزل عليه الشياطين. والمبير هو الحجاج كما قالت أسماء رضي الله عنها لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذاب ومبيرا، أما الكذاب فعرفناه وأما المبير فهو أنت. قال شيخ الإسلام وتطابق العلماء على ما قالت أسماء رضي الله عنها وأن الحجاج هو المبير، والمبير هو شديد القتل الذي يكثر القتل. وقد ذكر في سيرته أنه يحب سفك الدماء ويجد راحة في ذلك، وذكرت قصص كثيرة في سبب ذلك في ولادته أنه أسقي الدم في أول ولادته، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى ثبوت والله أعلم. قال رحمه الله: وعمر قتله المختار بن أبي عبيد. أيضا من أبنائه عمر وقتله المختار بن أبي عبيد وهو الكذاب، وهذا مما يدل على فضل أبناء سعد رضي الله عنه، فأحدهما قتله الكذاب وهو المختار بن أبي عبيد وهو عمر، والآخر محمد قتله الحجاج بن يوسف وهو المبير. نعم. قال رحمه الله: وعامر ومصعب وروي عنهما الحديث. أيضا من أبنائه عامر ومصعب وروي عنهما الحديث. وأما عامر فسمع من أبيه ومن أسامة بن زيد ومن أبي سعيد الخدري وغيرهم، وأما مصعب فهو أبو زرارة سمع من أبيه ومن ابن عمر ومن طلحة بن عبيد الله، فهما من رواة الحديث. قال ابن سعد في مصعب: ثقة كثير الحديث. نعم. قال رحمه الله: وعمير وصالح وعائشة بنو سعد. أيضا هؤلاء من أبناء سعد رضي الله عنه، وهم عمير وصالح وعائشة، وكان مكثرا من الولد. وعمير يقال أن سعدا سمى اثنين من أبنائه بعمير، عمير الأكبر وأمه أم حكيم بنت طارق، والثاني عمير الأصغر وأمه أم حكيم سلمى بنت حفصة. وأما صالح بن سعد فأمه ضبية بنت عامر. وأما عائشة فروت عن أبيها سعد بن أبي وقاص، وكانت من راويات الحديث. قال رحمه الله: مات بقصره في العقيق على 10 أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة 55، وهو ابن 74، فكان آخر 10 وفاة. مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بقصره في العقيق قريبا من المدينة، وحمل على رقاب الرجال إكراما له حتى وري في قبره في البقيع وكان ذلك سنة 55، وهو ابن 74 سنة، وكان آخر العشرة وفاة، وقيل أنه آخر المهاجرين وفاة. سعد بن أبي وقاص سيرته حافلة بالأحداث، أسلم قديما وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له المواقف العظيمة في رمي المشركين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعله مجاب الدعوة، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. هناك مواقف عظيمة تستحق الوقوف في سيرة سعد رضي الله عنه. أول المواقف أنه لما دخل في الإسلام وكان باراً بأمه، فجاءته أمه وقالت له: لتدعن هذا الدين أو لأدعن الطعام والشراب. فبقيت يوماً وليلاً لا تأكل ولا تشرب حتى جهدت وتعبت وأصابها ما أصابها من الإعياء. فجاءها سعد رضي الله عنه وقال لها: يا أمة، والله لو كانت لك 1000 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. فعلمت أنه لا يرجع عن دينه فأكلت وشربت، وكان هذا مع عظم بره وإحسانه لأمه، لكنه آثر دينه على طاعة أمه. ثم نزلت فيه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الموقف الثاني أن سعدا رضي الله عنه لم يشارك في القتال الذي نشب بين الصحابة في الجمل وصفين، فجاءه ابنه وكان في قصره وقال له: يا أبتي، إن الناس يتنازعون وإنك في قصرك بعيدا عن هؤلاء، لأنه رأس من رؤوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه ابنه أن يبقى معتزلا، فأبى أن يشارك في هذه الفتن وآثر السلامة، ولم يضرب بسهم في هذه المعارك، ولهذا غبطه علي رضي الله عنه بعد ذلك وقال: لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، إن كان برا إن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطأه ليسير، قد برئ من كثير. فهذا علي رضي الله عنه، وهو أحد المشاركين في هذه المعارك، ومع هذا غبط سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على أن لم يشارك في هذه الحروب. الموقف الثالث: سعد بن أبي وقاص هو أمير القادسية، وهو الذي فتح حصون فارس واستولى على هذه المملكة. وسبب ذلك أن الفرس نقضوا عهود المسلمين في زمن عمر، فغضب عمر غضبا شديدا وهم أن يخرج بجيش عظيم من المدينة ليعيد هؤلاء إلى الطاعة، لأنهم طردوا أمراء المسلمين الذين كانوا على النواحي التي تليهم. فاستشار الصحابة فأقروه على ذلك، ثم استشار عبد الرحمن بن عوف وقال له: يا أمير المؤمنين، لا تخرج، فإنك إن كسرت أضعفت المسلمين في سائر الأمصار، ولكن أخرج إليهم رجلا يقاتله. فقال له عمر: نعم، فمن ترى؟ قال: الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص. فأسند عمر رضي الله عنه إمرة جيوش العراق كلها، وكانت هناك عدة جيوش أرسلت في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، فأمر عمر رضي الله عنه أن تضم الجيوش كلها إلى إمرة سعد بن أبي وقاص، وأمره أن يقاتل الفرس. فاجتمع معه 30,000 مقاتل من أبطال المسلمين، واستعد الفرس استعدادا عظيما في ذلك الوقت لا يعرف له نظير، وكان قوام جيش الفرس 200,000، وهذا الجيش في ذلك الزمن يعتبر يعني أمر رهيب لا يكاد يقاس بمقاييس الحروب في ذلك الزمن. ومع هذا نظم سعد رضي الله عنه جيشه ورتبه وأحسن ترتيبه وعين على ميمنة الجيش وعلى ميسرته وعلى قلبه كما هو معروف في تنظيم الجيوش من كبار القواد، وكان يقاتل بهذا الجيش حتى نصرهم الله على الفرس. وكان الفرس لديهم الفيلة، والفيلة ما كانت العرب تعرفها في قتالهم، وفتكت بالمسلمين. ثم إنهم سألوا عن مقاتل هذه الفيلة فأخذوا يرمونها بالسهام حتى قتلوها، وكانت أكثر من 30 فيلا، وأعظمها فيل عظيم كان هو الذي فتك بالمسلمين. ثم لا يزال سعد رضي الله عنه يتتبع أمراء فارس إلى أن وصل إلى إيوان كسرى وإلى مدينة المدائن، ففر كسرى منها فدخلها سعد رضي الله عنه دون مقاومة، حاصرها لمدة 3 أيام ففي من بقي من الجنود فيها، ثم فتحها وجعل قصر كسرى جعله مسجدا، وأخذ كنوز كسرى وألبس سراقة ابن مالك رضي الله عنه سواري كسرى لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل هذا النصر العظيم، وهو يعتبر من أعظم المشاهد الفاصلة في الإسلام على يد هذا القائد العظيم على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عاش حميدا مجيدا مهيبا عابدا صالحا، لم يرمي بسهم في نحر مسلم، وإنما كان جهاده للكفار، قاتل المشركين وسبق إلى رميهم، وقوض عرش أكبر مملكة معادية للإسلام في ذلك الوقت وهو عرش كسرى. كان هذا الفتح العظيم على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص الذي اعتزل في الفتنة فلم يقاتل في الجمل ولا صفين، وعرف بنصره لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كان في الكوفة، والكوفة مدينة بناها سعد بن أبي وقاص بأمر عمر لما فتح العراق، لأن العرب استوخبوا مدن الفرس، فشكى سعد إلى عمر ذلك فأمره أن يبني الكوفة، فبنيت الكوفة على يده وأقام فيها مسجدا عظيما. فكان سعد رضي الله عنه في الكوفة فرأى أناس قد اجتمعوا على رجل، وهذا الرجل يطعن في طلحة والزبير وفي علي، فوقف عليه سعد رضي الله عنه فقال: ما بك تسب أقواما قد سبق لهم في علم الله ما سبق لهم من الخير فلم ينزجر، فقال له: لتنتهين عن هذا أو لأدعون عليك. فقال: يهددني وكأنه نبي. ثم استمر في شتمه للصحابة، فدخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المسجد وصلى ركعتين ودعا وقال: اللهم إن كان هذا الرجل أسخطك بسب قوم قد سبق في علمك ما سبق لهم من الخير فأرنا فيه آية. والحديث في البخاري. قال: فخرجت بختية، والبختية هي الناقة العظيمة، فاتجهت اتجاه هذا الرجل، فتفرق الناس عنه فأخذت تطأه حتى طفئ. وهذا من انتصار سعد رضي الله عنه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اعتزل الفتنة لكنه لم يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن سعد، وجزاه الله عن الأمة خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.